بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، موضوع خطبة اليوم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، جعلنا الله وإياكم من هذا الصنف. سؤال يطرح ضمنا: ألله أهل؟ ألله خاصة؟ إن شاء الله تبارك وتعالى هو أهل، ناس ينتسبون إليه، يتشرفون بالانتساب إليه. الجواب ما قاله الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إن لله أهلين. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ يتشوفون إلى الإجابة، من هؤلاء الذين هم أهل الله؟ من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله. يا له من شرف، يا له من شرف، ويا له من وسام. فإذا كان الواحد منا، نحن الآن في الدنيا، يتشوف إلى لقاء ملك أو وزير أو ذا منصب رفيع، فأوقن أن هذا الشرف لا يعدله شرف ولا تعدله أمنية أن تكون من أهل الله. ويدل لهذا أيضا القرآن، حيث يقول سبحانه جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا، هنيئا لك يا من وفقت، يا من وفقت لمصاحبة القرآن. كي الناس الله تبارك وتعالى أنعم الله عليهم مش بجدهم ولا بذكائهم ولا بحرص آبائهم عليهم، لا، تبقى هذه أسباب، ويبقى مرد الأمر إلى توفيق الله واصطفائه واختياره لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قد يرجع لك انت. وربك يخلق ما يشاء ويختار. كم من القلوب تتحرق على كلام الله، بات قرا، بات هو يكون من الناس، ولكن ناس حيل بينه وبين ذلك. السبب الله تعالى اعلم. كم من الناس تتحرق قلوبهم لحفظ ايه او لحفظ سوره، ولكن الله تبارك وتعالى يحول بينهم وبين ما يشتهون لدسيسة ولأمر يعلمه جل في علاه. ثم أورثنا، لاحظ معي نون التعظيم، ثم أورثنا، الملك يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يا له من تعبير ويا له من اختيار، اصطفاء. من الذي اصطفاك؟ ومن الذي اختارك؟ وهذا التعبير وهذه اللفظة عظيمة جدا، لم تأتي إلا لصنف من البشر وهم الأنبياء والمرسلون. هذه كلمة اصطفينا. قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين. اشتي هذه الكلمة من تتقال تتقال واحد الصنف اللي هو بوحده بالناس اللي هماش الرسل، فأنت أيضا لك هذا الشرف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه غادي أو أحفظ كذا ولكن مرة تزلق رجله، ومنهم مقتصد يأتي بالواجبات وتبعداش على المنكرات، ومنهم سابق بالخيرات، هذا ما اقتصر على الواجبات بل سارع إلى النوافل والمستحبات وما يرضي رب البريات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذين لهم صدور المجالس ولهم محارب المساجد ولهم السيادة. هذه النوعية من الناس اللي قربت من الله تبارك وتعالى تجعل بقية تخصها، وفين ما كان تكون مقدم لي أمكم أقرأكم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما يعني توفي بعض الصحابة كان يجمع بين الرجلين في قبر واحد ثم يقول: أيهم أكثر قرآنا؟ فيقول هذا، فيقول: قدموه، فيقدم في لحده. عمر رضي الله عنه يأتيه رجل فيقول أو والي من الولاة يقول: من تركت على القوم؟ يقول: ابن أبزا. قال: ومن ابن أبزا؟ قال: مولا عبد. قال: ويحك، أتترك على القوم مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن. هالوسام الشرف، عنده الطبع، هذا آش عنده الطبع من آش من ملك الملوك، صدور المجالس والمناصب الرفيعة لهؤلاء، إنه يحفظ القرآن. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما العالمين العاملين به، ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. كاين من الناس حقيقة اللي أعطاهم الله القرآن ولكن صار حجة عليهم وواضعهم قرآنهم لم يرفعهم. علاش؟ لأنهم لم يرفعوا به رأسا، ما وقروا ولا أجلوا كلام الله، اتخذوا كلام الله مطية لأغراضهم ولدنيوياتهم ولمصالحهم، فأذلهم الله، عاملهم بنقيض قصدهم بتي الدنيا. يا هاك هل ماشي الدنيا إلى قاع عطات تلقى الإنسان ذليل حقير. أسأل الله السلامة والعافية. إذن أهل الله وخاصته هم أهل القرآن، شرف وسام عظيم. إذن لهم السيادة في الدنيا ولهم السيادة في الآخرة، لا يدانيهم في منزلتهم أحد، إذ هم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دوك الناس اللي عندهم مراتب العالية تزحمهم أصحاب القرآن، وخا يكون عامي ولكن مش شرطاش يكون تعمل به، هو تقرأ وتعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. احنا دابا تنتكلموا علاش؟ على الكرامات، الكرامات اللي اعطاهم الله تبارك وتعالى هاد الاهل تاعو، والاضافه التشريف. قلنا لهم السياده، لهم اش المحاريب المساجد، لهم صدور المجالس. ياتي القران يوم القيامه كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه: وقف معي هنا عند صاحبي هنا الصحبة لتقتضي آش الملازمة، يعني الناس اللي يحفظوا القرآن وبعدوا منه ولا اللي تقرأ مرة وتيميك عليه مرة، هذه ما تسمى الصحبة. تقول لك فلان صاحبك، تقول لا مرة تنشوفه ما صاحبيش. الصحبة شنو هو؟ اللي تكون ملازم لك، تعرف الخبايا والخفايا توعك. كذلك القرآن، فيقول لصاحبه ألا تعرفني، فيقول لا أعرفك، لأن ثم كان الشعر كل واحد يقول نفسي. قال أنا الذي كنت أسهر لياليك وأضمئ هواجرك، تنسهرك تنمرتك، الناس اش داير رجل على رجل في القهاوي، تا يضحكوا تا يلعب الكارطة تا يضيم، طلع نفوخ فش إلى غير من الألفاظ اللي هي الناس اش يتروقون بها ويمرحون لها، وانت لا قاعد اش هاد الكلمة هادي، وهنا لا نقص لهاد الجي، المرة الجاية ما خصنيش ندير هادي، يعني اش مرعتها. أنا الذي كنت أسهر لياليك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، اللي مش عذر أعطاني الله ما تضيعش فيها، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، معنى أنه أش تيولي مالك وتيولي أش خلد، ما غاديش يخرج من الجنة. هذه جوج الأمور التي حرص عليهم الإنسان واللي بهم كاع، هذا هو المبتغى. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذا هو الوطن الحسن التي تضرب عليه كاع بنادم. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يستحق، ويوضع على رأسه تاج الوقار. يا ربي هذا إكرام لي، ولكن كاين واحد النوعية من الناس اللي أنا تنحبها وأفتديها بروحي وبدمي، إنهما والدي ما شأنهما، ما تيخزيكش الله تبارك وتعالى في والديك يا حامل القرآن، الشرف اللي تيشرفك الله تبارك وتعالى، الكبرانية تتكبر بك، ماشي تبقى لك انت بوحدك، لا بل يتعدى ذلك الى اعز الناس عندك اليوم الوالدين. قال فيكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا ربي بما كسينا هذا من جناد الخير، فيقال لهما باخذ او بتعليم ولدكما القرآن، في رواية بتعليم لأنك درت السبب، وفي رواية بأخذ، انت اش تايب لك غير والله يسر ليه، انت ما تتعاون بشيء ولكن تقول خليه، خلافا للذين يمنعون أولادهم وبناتهم من أخذ القرآن. اش تمشي للجامع صافي بغيتي تبادر بغيتي تولي اش بغيتي تولي كذا بغيتي تولي، فيقفون حائلا بين أولادهم وبين كلام الله، فيا ويلهم، ويحصل لك هذا الشرف والله ما تحلم به، ما تحلم به. بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال السيدة في الدنيا أمحل الشاهد، ثم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، طلع ما حد كذا تقرأ وانت تطلع، اقرأ وارتقي أو وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روي عنها: وعدد درجات الجنة بعدد آي القرآن. كاين شي فضل كاين شرف ثم آية تطلعك درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أي فضل هذا؟ فين بتلقى هذا الخير؟ في الجورنال، في الفراجة، في التمثيليات، ما أعلم. اقرأ وارقى. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يحتمل معنيين، المعنى الأولى أن منزلتك عند آخر آية وصلت إليها في حفظك، قرأت البقرة شحال فيها من آية كيت وكيت وبدأ تطلع تكمل البقرة وبارك عليك أنا عندك، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني أنك إذا حفظت القرآن وبدأت تعالجه، تتعود تكرر، تتبدأ تاني اش كتكرر باش يبقى مستقر فاش في القلب تاعك، البلاصة اللي وصلت عليها وتوفاك الله، هذه هي منزلتك عند الله. هاد جوج توجيهات وجه بهما ابن القيم رحمة الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وبعض العلماء وسع وفضل الله واسع على أن المقصود آخر آية كنت تقرأها في حياتك. وخما حظ يحكون عن بعض القراء المتأخرين، لعله عثمان لا أدري متأخرين، أنه ذهبت حبال صوته 3 سنوات وبعد فجأة يأتيه صوته نعمة من الله، فيقرأ في اليوم الأول 20 حزبا أو 20 حزبا، وفي اليوم الثاني 20 حزبا يعني 10 أجزاء، وفي اليوم الثالث 20 آخر يعني أكمل القرآن، فإذا برب العزة والجلال توفاه على خاتمة حسنة. هذا حال القراء إذا تقرر هذا، وتقرر هذا الفضل وهذا الخير وهذه المكرمة لأهل الله. فما هي صفاتهم؟ أشني الصفات؟ نحن بنا نكوناش بحلهم، بنا نكون منهم. فما هي صفات أهل الله وخاصته؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إليك وإليك صفات أهل الله وخاصته. أولا، وشوف أنت هل أنت منهم أو لا، كل واحد أعرف بنفسه. أولا، الطمأنينة والراحة القلبية. الناس لهمه الله تبارك وتعالى من آكد صفاتهم وأخصها طمأنينة القلب وراحته، تلك السكينة التي تنزل على قراء القرآن. تيحسب واحد السعادة ما يمكنش نصورها لك، هذا الشيء أمراش ما تيتقالش، هذا الشيء تيتعاش. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله، ألا يا عبد الله اسمع، قلبك لن يطمئن أو قلبك لن يطمئن إلا بشيء واحد وهو ذكر الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نزلت عليهم السكينة، طمأنينة القلبية، ديك الطمأنينة اللي تحس بها وقتك هذا الأمر وخال بخاطر نخبز تلق الدرا ما غاديش يوصلك إلا إذا عشته. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ويذكر بعض أهل العلم، وهذا من شرف أهل القرآن أيضا، أن الملائكة لا تقرأ القرآن كما ذكر ذلك ابن الصلاح، لكن بعض العلماء يرى خلافه، ويستدل بقوله تعالى: فالتاليات ذكرى، المقصود به الملائكة، ولكن ليس هذا محل اتفاق. على أين؟ قال بعض أهل العلم بأن الملائكة لم تتشرف بهذا الشرف اللي هو تلاوة القرآن، وأن تشرفك ربك جل في علا بهذه النعمة. لذلك ما إن يسمعوا كلام الله إلا ويحفون أهله وحفتهم الملائكة. اسمع الشرف: وذكرهم الله في من عنده. إذا ذكرني صاحب منصب عال الآن، وزير أو عامل فلان، كيف نكون أنا دابا الآن؟ خلصني بشر، ها، يحصل له من السعادة ويغمره من السرور ما الله به عليم، فكيف إذا ذكرك ربك جل في علاه في أطهر مجلس، لو مجلس الملائكة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه الصفة الأولى. من صفات أهل القرآن أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من التي يذكر الله في القرآن ويذكر وعيده قلوبهم توجل تتخاف فتولي آش تولي يجعل في نفسه واعظا تقول فلان كنت بغيتي ديرها لا باقيش ديرها كنت بغيتي هذه لا باقيش ديرها فتولي تخاف تتفاعل مع الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقدر يكون إنسان فيه شي صفة من هذه الصفات، يقدر يكون فيه وحدة، يقدر يكون فيه جوج إلى غير ذلك. يذكرون عن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض كان في بداية أمره سارقا وكان يحب فتاة، فلما أرادها مش وصل للبنزل عليها إذا بوالدها يقرأ ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فتراجع وقال بلى يا رب قد آن، ثم رجع وتاب إلى الله وصار من العلماء. آية حركت سمعها وجل قلبه منها. ترد الآيات تقرأ وتتلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تدرى كل ماشي معايا معاد الإحدية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم. لا ذاك الإحدية لا لا النساء ما عندي غرض في هالشي. أين القلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تفعلهم ما تبقيش تعود الحويز الخيبين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن أعينهم تفيض من الدمع من جراء ومن خلال سماعهم لكلام الله. تيسمع القرآن ما تيشعرش برأسه يمتاج حتى العين تاعو ماشي تدمع لا تفيض لأنه ما تيملكش النفس تاعو. ولذلك مساكين تلقى بعداش بعض الناس تيقول لك شوف هذا كي تيبكي ما عطالش تيبكي ياك ما تيتسالو شكرا ولا تيسال مسكين حقلك أن تقول ذلك. علاش؟ لأنك تتكلم من الفراغ تتكلم من بعدك عن الله ما جربتيش. ما التذ الإنسان بهذه اللذة العظيمة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لأن الإنسان الذي يخاف القلب مباشرة العيناش تنطلق. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب هالأثر وذرفت منها العيون. من صفاتهم أنهم لا يمتلكون أنفسهم عند سماع القرآن تفيض أعينهم ويخرون للأذقان سجدا تذللا وخضوعا لله جل في علاه. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يسقطون. لا إذا بيطيح تتعرف كي تطيح لا أنا يخرون تتقول خر الصلد معناها سقط ما عندوش هالشي غرض فهذاك الشيء ما عندوش يدفات فهذاك السقوط لا إرادة له في ذلك لأنه ما بقاش يتملك النفس تاعو. لأن القلب تاعك من يسمع كلام الله ما تيبقاش عندك هاش ينفلت منك إن صح التعبير. ولذلك أهل الكفر كانوا تيقولوا لبعضياتهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا ماشي تستمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأن مجرد السماع تقدر يشدهاش يدي الإنسان الخير. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من صفات أهل القرآن أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول لانت قلوبهم واقشعرت أبدانهم. الله نزل أحسن أحسن الحديث. انت حداك تجيب لي شاش شي لفظ بلغ من هذا شي لفظ اللي بيقول لك بأنه كاين شي حاجة أحسن من كلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. اش تيدير؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ولكن ما احنا بلا شيء الخوف وبلا شيء بقال إنسان خايف. لا كاين واحد واحد واحد نوع اخر خوف ورجاء. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فهل بعد هذا الفضل فضل؟ وهل بعد هذا الشرف شرف؟ يا أهل القرآن رجالا ونساء صغارا وكبارا، فهل بعد هذا الشرف شرف؟ وهل بعد هذا الفضل فضل؟ وهل بعد هذه المزية مزية؟ قل بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته، يعني مقصود بفضل الله هنا والرحمة القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللي بيفرح الفرح التام الكامل هذا باش يفرح. فبفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قبل القرآن وكذا وفلاناش ولا ملياردير ولات عنده الطوموبيله، هو خير مما يجمعون. هذا الذي أعطاك الله وهذا الذي آتاك الله لو عقلت قدره هو خير مما يجمعون. شي يجمع بلاد الدنيا كلها لا تساوي أي شيء في جنب القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو سيادتنا بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بنا ناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.